بسم الله الرحمن الرحيم. هنا تنبيه: أبيات العمريطي سقطت منها كلمة التي سبقت في صفحة 155. أبيات العمريطي صفحة 155: وحده رفع الخطاب اللاحق، ثبوت حكم بالخطاب السابق، رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. عرفت من كلمة شي كلمة سقطت؟ ذاك، لكان ذاك ثابتا كما هو، لكان ذاك ثابتا كما هو، رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو، لكان ذاك ثابتا كما هو. قال الشيخ حفظه الله تعالى: قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عند الكلام على الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. قال: الذي يظهر رجحانه بالدليل هو ما ذهب إليه جمهور العلماء خلافا للمالكية، من أن كل ما ثبت تحريمه بطريق صحيحة من كتاب أو سنة فهو حرام، ويزاد على الأربعة المذكورة في الآيات. الآيات إيش هي؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة، وهكذا الآية في سورة البقرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وهكذا الآية في سورة النحل. هذه ثلاث آيات فيها الحصر في تحريم أربعة، فهذا محمول على أنه قبل نزول تحريم البقية، ولا يكون في ذلك أي مناقضة للقرآن، لأن المحرمات المزيدة عليها حرمت بعدها. سورة الأنعام مكية، وقد قرر العلماء أنه لا تناقض يثبت بين القضيتين إذا اختلف زمنهما لاحتمال صدق كل منهما في وقتها. وقد اشترط عامة النظار في التناقض اتحاد الزمان، إن شاء الله إلى أصحاب المنطق، لأنه إن اختلف جاز صدق كل منهما في وقتها، كما لو قلت لم يستقبل بيت المقدس قد استقبل بيت المقدس وعنيت بالأولى ما بعد النسخ وبالثانية ما قبله، فكلتاهما تكون صادقة. وقد أشرت في أرجوزتي في فن المنطق إلى أنه اشترط في تناقض القضيتين اتحادهما فيما سوى الكيف عن الإيجاب والسلب من زمان ومكان وشرط وإضافة وقوة وفعل وتحصيل وعدول وموضوع ومحمول وجزء وكل، بقولي: والاتحاد لازم بينهما فيما سوى الكيف كشرط علم، والجزء والكل مع المكان، والفعل والقوة والزمان إضافة تحصيل أو عدول، ووحدة الموضوع والمحمول. فوقت نزول الآيات المذكورة قل لا أجد فيما أوحي إلي لم يكن حراما غير الأربعة المذكورة، فحصرها صادق قبل تحريم غيرها بلا شك. فإذا طرأ تحريم شيء آخر مثل الحمار الأهلي، الحمر الأهلية حرمت في غزوة خيبر، ومثل أيضا كل ذي ناب من السباع، فإذا طرأ تحريم شيء آخر بأمر جديد فذلك لا ينافي الحصر الأول لتجدده بعده. وهذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى، وبه يتضح أن الحق جواز نسخ المتواتر بالسنة الصحيحة الثابت تأخرها عنه، وإن منعه أكثر أهل الأصول. جواز نسخ المتواتر بالسنة الصحيحة، ولا يشترط أن تكون السنة الصحيحة متواترة، وإن منعه أكثر أهل الأصول، لأنه ليس معهم على المنع دليلا، إنما يقولون القوي لا ينسخ الضعيف أو الضعيف لا ينسخ القوي، وهذا ليس بدليل. وإيش الدليل عندهم؟ ما دام هذا قوي وهذا قوي فهذا ينسخ، فهم يقصدون أن المتواتر أقوى من الأحاد. قال: وقوع النسخ في القرآن. اتفق المتقدمون على وقوع النسخ في القرآن، وخالف بعض المتأخرين الذي لا يعتبر بخلافه. قال ابن الجوزي: في الناسخ والمنسوخ انعقد إجماع العلماء على هذا، إلا أنه قد شد من لا يلتفت إليه. فحكى أبو جعفر النحاس، أبو جعفر النحاس له كتاب في الناسخ والمنسوخ، أن قوما قالوا ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ، وهؤلاء قوم لا يقرون لأنهم خالفوا نص الكتاب وإجماع الأمة انتهى. وقال أبو جعفر النحاس: في الناسخ والمنسوخ تكلم العلماء من الصحابة والتابعين في الناسخ والمنسوخ، ثم اختلف المتأخرون فيه، فمنهم من جرى على سنن المتقدمين فوافق، ومنهم من خالف ذلك فاجتنب. فمن المتأخرين من قال: ليس في كتاب الله عز وجل ناسخ ولا منسوخ، وكابر العيان واتبع غير سبيل المؤمنين انتهى. قلت: قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وقال تعالى: وما أرسلنا، أن الظاهر أن الآية ليس المراد بها القرآن، إنما يحمل على أما في صحف الملائكة. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. والنسخ هنا معناه الإزالة، يزيل الله ما يلقي الشيطان. ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ولو ذكر الشيخ تلك الآية: ما ننسخ من آية أو ننسها، كانت أولى من هذه الآيات التي ذكرها هنا. ما ننسخ من آية أو ننسها. وعزى محقق كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس وهو سليمان اللاحم القول بعدم النسخ لأبي مسلم الأصفهاني محمد بن بحر، ونقل كلامه عن جمع الجوامع وشرحه وغاية الوصول وغيرهما، الظاهر أنه من المعتزلة. وعزى هذا القول عدم النسخ في القرآن إلى عدد من الباحثين المعاصرين: عبد المتعالي الجبري، ومحمد محمود الزغلي، وعبد الكريم الخطيب، ومحمد الغزالي. محمد الغزالي متأخر، هذا معاصر صاحب كتاب فقه السيرة، وهو إخواني، هو إخواني متأثر بالمدرسة العقلانية. الخامس: عبد الرحمن الوكيل في حاشية الروض الأنف، فخاب هؤلاء وخسروا. نعم، لأنهم خالفوا طريق المؤمنين، نسأل الله السلام والعافية. وبقي ما يدخله النسخ وما لا يدخله النسخ طويل، أخره إلى الدرس القادم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، سبحانك.